الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. قال عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. هذه ترجمة عقدت لبيان هذه المسألة، مسألة المرور بين يدي المصلي. وجاء في هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث تدل على أن هذا المرور بين يدي المصلي ليس أمرا هينا بل أمرا عظيما. ومن أهل العلم بالنظر إلى ما ورد في ذلك من أحاديث ومن وعيد عده بعض أهل العلم من الكبائر، قالوا إن مثل هذه الأحاديث تقتضي أن ذلك من الكبائر لما جاء فيه من وعيد. وهذه الأحاديث التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن المرور بين يدي المصلي كلها من باب التعظيم للصلاة والمراعاة لحرمة المصلي، لأن المصلي واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، واقف أشرف وقوف وأعظمه وأجله بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإذا مر بين يديه مار أنقص من هذه الصلة وهذا الوقوف بين الوقوف من العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء تحذير ونهي ووعيد من أن يمر المرء بين يدي المصلي، وأن الواجب أن تعظم الصلاة وأن تراعى حرمة المصلين. وهذا المرور بين يدي المصلي فيه تشويش على المصلي، وفيه إخلال بصلاته، وفيه تأثير عليها بالنقص، لأن مطلوب من المصلي أن يقبل بقلبه على الله عز وجل. وهذا المرور ينقص من قوة هذا الإقبال ويشغل هذا المصلي، يشغل هذا المصلي عن إقباله، فيحصل لصلاته شيء من النقص. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد تحت هذه الترجمة من أحاديث حديث أبي جهيمة واسمه عبد الله ابن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي، لو يعلم المار، هذا حكم يتعلق بالمار بين يدي المصلي، فلا يتناول القاعد ولا يتناول أيضا القائم ولا يتناول النائم. وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة بين يديه عليه الصلاة والسلام، فالحديث لا يتناول لا القائم ولا القاعد ولا النائم ولا النائم، لكن جاء ما يدل على كراهة أن يكون الجالس مستقبلا بوجهه المصلي، فيكون جالسا وليس بينه وبينه سترة وهو قبالة وجهه مستقبلا لوجهه. فالحاصل أن الحديث لا يتناول لا القائم ولا القاعد ولا المضطجع أو النائم، وإنما هو خاص بالمار. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي. الآن لما نتأمل في كلمة المار، المرور بين يدي المصلي، كم يأخذ من المار من خطوة؟ كم من الخطوات التي تكون من هذا المار بين يدي المصلي؟ كم من خطوة؟ خطوة واحدة، لكن خطوة واحدة انظر ماذا يترتب عليها. لو أن الإنسان ينصح لنفسه وينتبه، خطوة واحدة، المرور بين يدي المصلي هي خطوة واحدة يحصل بها هذا المرور بين يدي المصلي. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه من الإثم. هذه اللفظة ليست في البخاري ولا في مسلم ولا أيضا في بقية الكتب الستة، فهي ليست ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن من حيث المعنى لا إشكال، من حيث المعنى لا إشكال. ولهذا البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث بقوله: باب إثم المار بين يدي المصلي، مع أن الحديث عنده ليس فيه هذه اللفظة، وبوب بقوله باب إثم المار بين يدي المصلي اعتمادا على ما يفهم من معنى الحديث وظاهر دلالته. فإن قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، هذا لفظ الحديث بدون كلمة من إثم، المعنى أي من الإثم، أي من الإثم، هذا الذي يدل عليه الحديث. ولهذا بوب البخاري رحمه الله بقوله إثم المار بين يدي المصلي، إثم المار، مع أن اللفظة ليست في الحديث الذي أثبته، ولكن اعتمادا على المعنى الظاهر من سياق الحديث. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال: لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو أي لو يعلم قدر الإثم، لو يعلم قدر الإثم المترتب على المرور، لو يعلم المار قدر الإثم المترتب على مروره بين يدي المصلي، لو كان يعلم ذلك لاختار أن يقف 40. قال: لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، يحتمل 40 يوم، يحتمل 40 شهرا، يحتمل 40 سنة، لكن افرض أنها 40 يوما. 40 يوما يعني لاختار أن يقف 40 يوما كاملة ولا يخطو هذه الخطوة من بين يدي المصلي لعظم الإثم الذي يترتب على هذا المرور. قال لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وجاء في رواية، يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ: وقع عند البزار من وجه آخر 70 خريفا أي سنة، 70 خريفا أي سنة، لكن الرواية أعلها أهل العلم فهي غير ثابتة. فالحديث هكذا، شك الراوي، قال لا أدري، قال 40 أو شهرا أو سنة. وبعض أهل العلم قال إن العدد ليس مقصودا، وإن المقصود المبالغة في المدة، يعني لا بقي مدة طويلة من الزمان خير له من أن يمر بين يدي المصلي لعظم الإثم المترتب على ذلك. أفاد هذا الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي، فهو عمل ليس مكروها بل هو عمل محرم، والحديث أفاد تحريم هذا المرور بين يدي المصلي، سواء كان هذا المصلي اتخذ سترة أو لم يتخذ سترة، لا يجوز المرور بين يديه، سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ. إن كان قد اتخذ سترة، وسيأتي الكلام على اتخاذ السترة، إن كان اتخذ سترة فيمر من وراء السترة، لا يمر بينه وبين سترته، إن مر بينه وبين سترته ارتكب هذا الإثم وهذا الذنب الذي لو علم قدره هذا المار، لو علم قدره هذا المار لاختار أن يقف 40، لاختار أن يقف 40، وأيضا الوقوف 40 شهر أو يوم أو سنة، هذا الوقوف 40 خير له، لو وقفه خير له من المرور بين يدي المصلي. فالحاصل أنه يحرم سواء اتخذ سترة أو لم يتخذ، إن كان قد اتخذ سترة وأراد أن يمر من وراء السترة، لا يمر بينه وبين سترته، وإن لم يتخذ سترة لا يمر بينه وبين أو في المكان الذي هو يصلي فيه ويسجد فيه، ولكن قدر العلماء مسافة يتجاوزها ويمر من بعدها، ومما قدره العلماء مسافة 3 أذرع من قدم المصلي، مسافة 3 أذرع من قدم المصلي يجعل بينه وبينه مسافة، يعني أقل ما يكون في ذلك 3 أذرع، وإن ابتعد أكثر أيضا أسلم له. فالحاصل هذا يفيد تحريم المرور بين يدي المصلي. وإذا كان الأمر بهذه القوة في التحريم، يعني يقف 40، وقد تكون 40 سنة، لا يدرى، قد تكون 40 سنة، و يعني جاء في ذلك رواية لكن ضعيفة، وجاء في رواية من حديث عن أبي هريرة 100 سنة لكن أيضا ضعيفة، 100 سنة أن يقف خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لكن اعتبرها 40 يوما. 40 يوما لو قارنتها في انتظار قليل حتى ينتهي المصلي من صلاته. في الغالب كثير من الناس صلاتهم للسنن الرواتب بعد الصلوات، وأكثر ما يكون قطع الصلاة في ذلك بعد أن يسلم الإمام. من يريد أن ينصرف سريعا من صلاته ربما قطع صلاة عدد. الذين يصلون النافلة في الغالب صلاتهم كلها ما تأخذ 3 دقائق في الغالب، 3 دقائق، يعني إن طول 5 دقائق في الغالب. ولو تتأمل ذلك تجد أن هذا هو غالب الناس، 3 دقائق، 4 دقائق، بالكثير 5 دقائق وانتهت. 5 دقائق ينتظرها، ماذا تقارن مع أن يقف خير، أن يقف 40، ووقوفه 40 خير له، خير له. وسبحان الله، هذا الذي يمر لو قابله أحد العزيزين عليه الذين لهم مكانة وأخذ يتحدث معه، ربما يقف معه ربع ساعة ما عنده مشكلة، يقف يتحدث معه. لكن في أمر الصلاة يندفع ويمر بين يدي المصلي ولا يبالي. الحاصل أن هذا الحديث جدير بكل مسلم أن يتأمله وأن يكون ناصحا لنفسه، فيحذر أشد الحذر من المرور بين يدي المصلي أو المصلين، ويعيد هذا الحديث على نفسه وعلى قلبه حتى يعظم الأمر في نفسه ويدرك خطورة هذا الأمر. إذا عظم الأمر في نفسه وأدرك خطورة الأمر نفسه تصلح بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث الأول يتعلق بالمار في هذه المسألة، وهذا الحديث يتعلق بالمصلي، هذا الحديث يتعلق بالمصلي إن كان أحد يريد أن يمر بين يديه فماذا يصنع؟ هل يتركه يمر أو لا يتركه يمر؟ مرة أحد الأفاضل حدثني بشيء رآه، شخص أراد أن يمر بين يدي المصلي ثم انتبه أنه يصلي فوقف، فقال له المصلي: تفضل. يعني فهذا الحديث في المار، هذا الحديث في المار بين يدي المصلي، والحديث الأول في المار بين يدي المصلي. المصلي ماذا يفعل إن شعر أن أحدا سيمر بين يديه؟ هذا حديث يتعلق به. الآن عرفنا ماذا يتعلق بالمار والوعيد والتهديد، الآن حديث أبي سعيد في المصلي ماذا يفعل مع هذا المار إذا كان الشخص لا يبالي بهذا الأمر ويريد أن يمر بين يدي المصلي، يتركه أو ماذا يصنع به؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة. وفي بعض روايات هذا الحديث عند أبي داود قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. إذن المصلي في هذه المسألة أيضا مطلوب منه ماذا؟ أن يفعل احتياطات في هذه المسألة حتى يحفظ صلاته، لأن المرور الذي يكون من أمامه نقص في صلاته هو، فيحتاج ماذا؟ أن يحفظ هو في نفسه صلاته. فجاء هذا الحديث يضع ضوابط للمصلي نفسه حتى تنضبط له صلاته. فأرشد عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى سترة وأن يدنو من السترة وأن يدنو من السترة. هو بهذا الصنيع عمل على ضبط صلاة نفسه، لأنه الآن لما صلى إلى شيء يستره، الآن لما تسمع شيء يستره هل يضع أمامه جدار أو خيمة أو شيء عالي؟ يعني السترة مثل مؤخرة الرحل، هي لا تستر المصلي من حيث شخصه، لكنها سبحان الله يعني انظر المعنى هنا، شيء يستره من الناس، شيء يستره من الناس، يعني هذا الشيء الذي يكون أمامه، هذا الشيء الذي يكون أمامه هو حاجز له، ضابط لصلاته، لأنه مطلوب منه أن يكون بصره ماذا؟ في موضع السجود، ولا يتعدى هذه السترة التي جعلها لنفسه. فهو الآن في أشبه ما يكون بحرم للصلاة، ومكان محترم معظم، ولا يجوز لأحد أن يمر من هذا المكان الذي هذا الشخص قائم بين يدي الله فيه، يركع ويسجد في هذا الموطن، فلا يحل لأحد أن يمر. فإذا مطلوب من المصلي نفسه أن يضع سترة، اتخذ سترة، والصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد ابتدروا السواري، فيتخذ لنفسه سترة ويدنو منها ويعنى بصلاته، يحفظ صلاته ويجعل نظره على موطن سجوده. إذا صلى بهذه الصفة وأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أراد أحد أن يجتاز بين يديه، يمر بين يديه، أيتركه أم ماذا يصنع؟ قال فليدفع، يعني ليمنعه من المرور. قوله أراد أحد، أراد أحد، هذا يتناول كل مار صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، إنسان أو حيوان، ما يجعل أحد يمر، لا يجعل أحد يمر. وجاء في سنن أبي داود بسند ثابت أن بهمة من صغار الغنم أرادت أن تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما زال يدارئها، ما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار، كان أمامه جدار وتريد أن تمر، فما زال يدارئها حتى لزق بطنه بالجدار فمرت من ورائه، فمرت من وراءه. وهذا الحديث يفيد ماذا؟ أنك لو تقدمت قليلا لترد المار، لترد المار، لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام تقدم حتى متى؟ لصق بطنه بالجدار، حتى لصق بطنه بالجدار ومرت الشاة من ورائه، كانت تريد أن تمر من أمامه فأخذ يدارئها، يدارئها وهي تريد أن تمر من أمامه ما مكنها، وحتى ألصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه. والحديث في سنن أبي داود وسنده ثابت، وهو يفيد أن المصلي لا يسمح لأحد أن يمر، حتى البهائم، حتى البهائم. وسيأتي معنا أن الكلب، وأن الكلب الأسود والحمار يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. فقوله هنا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، أحد هذا يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى والإنسان والحيوان، لا يمكن أحدا من أن يمر بين يديه. لماذا يمنعه؟ لماذا يمنعه؟ المنع هنا ينبغي أن ينتبه، المنع في مصلحتين، فيه مصلحتان، مصلحة للمصلي ومصلحة للمار نفسه. المار عرفنا لو مر كم الإثم الذي عليه؟ قال لأن يقف 40 خير له من أن يمر، فأنت إن قلت بيدك كذا وحلت بينه وبين أن يمر، قدمت له إحسانا عظيما، قدمت له إحسانا عظيما. وقد يكون هو لا يريد أصلا أن يمر بين يدي المصلي، يكون غافل، وهذا يحصل، يمشي وغير مركز غير منتبه، فإذا وضعت يدك انتبه. فالحاصل في مصلحة للمار، في مصلحة للمار وإحسان له، إحسان إليه، مع أن بعضهم عندما يفعل هكذا المصلي يمنع يغضب منه، وبعضهم يرفع صوته عليه وهو يصلي، يزمجر ويرفع صوته عليه وهو يصلي لأنه عمل يده هكذا، وهذا الذي عمل بيده هكذا ورده عمل بالسنة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما زاد على أن فعل ماذا؟ سنة قويمة أرشد إليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففي مصلحة لهذا المار ترده حتى لا يقع في هذا الإثم، وفي مصلحة لك أنت أيها المصلي حتى لا يقع خلل في صلاتك ونقص، لأن هذا المرور يؤثر، لأن هذا المرور يؤثر. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يعني ليرده ويمنعه من المرور. بعضهم إذا عملت هذه الإشارة اليسيرة أو دونها يرجع ويعظم الصلاة ويرجع، وبعضهم لا، يصر على أن يمر. هذا الذي يصر على أن يمر، إصراره على المرور في نقص وفي خلل في نفس الشخص. انظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبى، لأن الذي الأول رده ورجع، انتهى، يعني انتبه ورجع، لكن هذا الذي يقول فإن أبى، إن أبى يعني أصر إلا أن يمر، وعرف أن هذا مصلي وبين يدي الله وعمل له هكذا لا تمر، ويأبى إلا أن يمر قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو شيطان. فالدفع رد برفق هكذا تشير، والثاني قال: فإن أبى فليقاتل، ليس المقاتلة بمعنى إلا أن يترك صلاته وأن يقبل على هذا وبجمع يده وبركبته وبقدمه، لا، ليس هذا المقاتل، أو يحمل عصا حوله ويقاتل، ليس هذا هو المراد، ولا بد أن يشار إلى هذا، ليس هذا هو المراد، لكنه يحرص على دفعه ورده أشد من الأول. الأول مجرد أن يقول كذا تكفيه ويرجع، وهذا لا يحتاج أن يرده ردا أقوى من الأول حتى لا يمر. قال: فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. هنا في هذه اللفظة يظهر أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان له عمل في هذا الموطن ليضر المار ولينقص صلاة المصلي، والشيطان من أحرص ما يكون على الإخلال بهذه الصلاة، حريص على الإخلال بهذه الصلاة، بل من الشياطين من هم متخصصون في مسألة الصلاة والإخلال بها. قال: فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. إذن هذا الشخص الذي يرد ويأبى ويصر وربما يتكلم بصوت عالي ويزمجر في وجه المصلي، ربما أخذ يد المصلي ودفعها إلى الأرض بقوة، هذا يحصل، كل هذا يحصل. قال: فإنما هو شيطان، أي أن الشيطان له عمل. ولهذا في رواية للحديث في صحيح مسلم قال: فإن معه القرين، فإن معه القرين، يعني القرين من الشياطين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإن معه قرين يعني يدفعه. والشيطان يعمل هذا العمل في الصلاة وفي غيرها. لما وضع الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت جارية قال الراوي كأنما تدفع، يعني كأن شخص يدفعها من ورائها إلى جهة الطعام. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وأخبر أن الذي يدفعها هذا الدفع شيطان، وقال إن يده بيدي مع يدها، لما أمسك يدها يدفعها دفعا. وهنا يقول إن معه قرين، معه القرين، لأن الشيطان له عمل في هذا الباب، الإخلال بصلاة المصلين والإضعاف لها والإنقاص. قال فإنما هو شيطان، في رواية عند مسلم قال فإن معه القرين. نعم. قال رحمه الله، قوله هنا في هذا الحديث إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة، ويسنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يرى أنها واجبة، من أهل العلم من يرى أنها واجبة. وجاء فيها أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سترة المصلي، عن سترة المصلي، يعني ما مقدار الذي يكفي أن يكون سترة، قال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، الرحل يعني الناقة، لما يوضع الرحل في مؤخرة شيء يتكئ يسند عليها ظهره الراكب، قال مثل مؤخرة الرحل. والعلماء قدروه بثلثي الذراع، هذا الذراع، وقدروه بثلثي الذراع، يعني إذا قسم الذراع إلى ثلاثة ربما يعني بقدر الذراع بدون الكف تقريبا، أو ينقص عن ذلك قليلا، فقدر بذلك يعني بثلثي الذراع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ عنزة سترة له، يتخذ عنزة سترة له، فمثل هذه الأشياء يعني ما كانت في هذا الحدود يجعلها سترة له ويدنو منها، مثل ما أرشد النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان أنثى الحمار، أنثى الحمار أو أنثى الحمير، قال لها أتان، قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ناهزت الاحتلام يعني وصلت إلى هذا السن، سن الاحتلام. وإذا حصل الاحتلام يكون بذلك ماذا؟ وصل سن التكليف، وسن التكليف فيه مؤاخذة، ليس مثل الصغير الذي قد يفعل أشياء ولا يلام لصغر سنه. فهنا ابن عباس يعني قدم بهذه المقدمة يشير إلى أنه وصل إلى سن يؤاخذ فيها، ليس صغيرا لا يؤاخذ، بل وصل إلى سن يؤاخذ ويلام إذا فعل فعلا فيه ماذا؟ فيه خطأ. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني وصلت إلى السن التي ينكر على مثله، يعني إذا فعل خطأ ينكر على مثله إذا فعل خطأ أو نحو ذلك. قال وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، وهذا في الحج، حجة الوداع. وكم عاش النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا اليوم؟ يعني 80 يوم أو يزيد عليها بقليل، عاش هذه المدة. نعم. وابن عباس ناهز الاحتلام قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين تقريبا، بلغ سن الاحتلام. لكن افتح كتب الحديث وقرأ الحديث التي رواها، افتح كتب الحديث وقرأ الحديث التي رواها ابن عباس، وهو من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إلى 15، كلها اقرأ أحاديث ابن عباس. والنعمان بن بشير، مات النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، 8 سنوات، واقرأ الأحاديث التي رواها، بل من الأحاديث التي رواها حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهو يعد من 3 أحاديث عند جماعة من العلم يدور عليها الإسلام كله، أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين. هذا الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات روى هذا الحديث العظيم، وروى أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظها. فمثل هذه المعاني، جدير بالصغار، جدير بالصغار أن ينتبه لها، وأن يجعل في لنفسه فيها هؤلاء قدوة يقتدي بهم، يحفظ في صغره، والحفظ في الصغر له شأن، شأن عظيم، لا يعني يثبت أكثر من ثبوته عندما يحفظ الإنسان في الكبر. وقالوا قديما الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، يعني من قوة ثبات المحفوظ للصغير، وإذا اشتغل بالحفظ من صغره واجتهد ضبط يعني شيئا كبيرا من العلم. الحاصل أن ابن عباس هنا يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. هذا لا يمنع أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك سترة. غالبا النبي صلى الله عليه وسلم يضع العنزة سترة له، ويحمل العنزة معه وتحمل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي إليها، يصلي إلى العنزة، إلى العنزة، يعني يتخذها سترة. فقوله إلى غير جدار لا يمنع أن يكون هناك عنزة أو سترة أخرى تكون صغيرة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فمررت بين يدي بعض الصف وهو على الحمار ونزلت. الحمار كما سيأتي معنا يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، والمصلي إذا كان يصلي ومر بين يدي حمار عليه أن يعيد صلاة من أولها، يقطع الصلاة، يقطعها أي يبطلها، فيعيد صلاة من أولها على الصحيح من قولي أهل العلم. قال: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. لم ينكر عليه رضي الله عنه، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، سترة الإمام سترة للمأموم. ولهذا المرور بين يدي المأموم، المرور بين يدي المأموم لا يتناوله الحكم الذي مر معنا عليه من الإثم كذا، لا يتناوله، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه، سترة لمن وراءه، ولهذا لم ينكر عليه في ذلك. لكن مع ذلك نبه أهل العلم أن المرء إن وجد سبيلا أو طريقا إلى مكانه دون أن يمر بين يدي المصلين فهو خير له، لأن هذا أيضا يشوش عليهم في في في في صلاتهم، لكن لا يلحق الإثم الذي مر معنا، لأن سترة الإمام سترة لمن وراءه. قال: فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. عرفنا أن سترة الإمام سترة لمن وراءه، ما حكم المسبوق؟ المسبوق في صلاته سترة الإمام سترة له، لكن لما انتهت صلاة الإمام وأخذ يكمل صلاته وحده، هل يمنع المار أو لا يمنع؟ هناك سترة الإمام له سترة ولا يمنع المار، المأموم لا يمنع، لكن المسبوق إذا سلم الإمام وقام يكمل صلاته هل يمنع أو لا يمنع؟ يمنع، لأن أصبح حكم المنفرد الآن، أصبح في حكم المنفرد، فيمنع الذي يريد أن يمر بين يديه. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قول ابن عباس في الحديث الأول: فلم ينكر ذلك علي أحد، أي ولا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يفيد أن الإقرار من هذا يفيد لم ينكر علي يفيد أن الإقرار هذا يدل على أن الأمر من السنة، يعني أن الأمر الذي لم ينكر يستفاد أو تعرف السنة بعدم الإنكار، أو يعرف الأمر أنه مباح بعدم الإنكار، أو ليس بمحرم بعدم الإنكار، وهذه تسمى السنة الإقرارية أو التقريرية، فالسنة قولية وفعلية وتقريرية، وهذا الحديث من الشواهد على ذلك. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أشرف خلق الله، أشرف خلق الله وخيرهم وأعظمهم وأجلهم على الإطلاق، هذا بيته صلوات الله وسلامه عليه. وعائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث أوردته كما يدل على ذلك النظر في مصادر الحديث، ثمة قصة يعني بموجبها أو بسببها أوردت عائشة ذلك، ذكروا بين يدي عائشة رضي الله عنها أنه يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار، وكأنه والله تعالى أعلم أن عائشة ما بلغها هذا الحديث، ما سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، فلما تحدثوا عندها بهذا أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، قالت: شبهتمونا بالكلاب أو شبهتمونا بالحمير، ثم أوردت هذا الحديث رضي الله عنها، ثم أوردت هذا الحديث، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلاي وإذا قام بسطتهما وإذا قام بسطتهما. الآن هذه الصورة التي تذكر عائشة رضي الله عنها لا يتناولها الحكم الذي جاء في المسألة. الحكم يتعلق بماذا؟ بالمرور. وهنا ليس هناك مرور، مر معنا أنه قول المار يخرج الجالس والقائم والمضطجع لا يدخل في الحديث، فهي كانت تكون مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات أنها تقول لا أكره أن أكون مستقبلة وجهه، يعني وجهه إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا أخذ من أهل العلم كراهة والنهي أن يكون أمام المصلي ماذا؟ شخص مقابل له، يعني وجه إلى وجه المصلي مقابل له. فتقول أنسل من السرير. فهنا تقول رضي الله عنها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. لماذا؟ الآن زوجته أمامه ونائمة مرتاحة، وإذا سجد غمزها لمسها بيده لأجل ماذا؟ حتى يجد مكانا للسجود. هذا يدل على أن الغرفة واسعة جدا، هكذا؟ هذا يدل على أن الغرفة واسعة جدا، هذا يدل على أن الغرفة ضيقة، ولهذا يحتاج إذا سجد أن يغمزها حتى يجد لرأسه ووجهه موطن للسجود صلاة الله وسلامه عليه من الضيق الذي في الغرفة وعدم السعة. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، يعني تعتذر بذلك أن ما ترى، ما في مصابيح، ظلام، ما ترى وهو يريد أن يسجد، فلكن إذا وصل للسجود شعر بقدميها فلمس رجلها بيده وقبضت قدميها ثم سجد، ثم سجد صلوات الله وسلامه عليه. والسجود والقيام الذي كان يقومه عليه الصلاة والسلام يختلف عن الذي سجدته تأخذ نصف دقيقة، وإلا لو كان يعني شخص مع زوجته بهذه الطريقة ما يعني ما يمكن يحصل نوم أصلا لأنه كله وراء بعض. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه يأخذ وقت، يأخذ وقتا طويلا، وربما استغرقت في النوم وقتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم عليه الصلاة والسلام يصلي. فالحاصل تقول فقبضت رجلاي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. غمزني يعني يلمسها، يلمسها، وهذا فيه أن مس المرأة بحائل أو بدون حائل لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها بماذا؟ بظلام ما يراها، فربما لمسها من وراء حائل، وربما لمس قدمها أو ساقها أو نحو ذلك. فمما أخذ من الحديث أن مس المرأة بلا حائل ليس بناقض لي الوضوء. وقوله أو لامستم النساء المراد به الجماع الوطئ. هذا الحديث من دلائله، من دلائل هذا الحديث زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، زهد النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا. هذا بيته إلى أن مات، هذا بيته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ما تحول عنه إلى بيت آخر، ودفن فيه، دفن فيه صلوات الله وسلامه عليه. روى لهم أبو بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فدفن في حجرة عائشة